تلقى المارشال المحترم كيم جون هدية من أولاديمير بيكولوسيفسكي والي إدارة المنطقة الساحلية الحدودية بروسيا. نقلها نائبه سيرغي نهايبو في زيارة بلادنا حاليا إلى معاني بلادنا يوم 28 العربية.